Book 2 87 87 ماضي الأفعال المساعدة 1 Модальні дієслова у минулому 1 لقد توجب علينا أن نسقي الورود Ми повинні були полити квіти. لقد توجب علينا أن نرتب الشقة. Ми повинні були прибрати житло. لقد توجب علينا أن نغسل الصحون. Ми повинні були вимити посуд. هل قد توجب عليكم أن تدفعوا الفاتورة؟ Чи повинні ви були оплатити рахунок؟ هل قد توجب عليكم أن تدفعوا رسم دخول؟ Чи повинні ви були заплатити за вхід؟ هل قد توجب عليكم أن تدفعوا غرامة؟ Чи повинні ви були сплатити штраф؟ من الذي قد توجب عليه أن يودع؟ Хто повинен був попрощатися؟ من الذي قد توجب عليه أن يذهب مبكرا إلى البيت؟ Хто повинен був йти рано додому؟ من الذي قد توجب عليه أن يأخذ القطار؟ Хто повинен був їхати поїздом؟ لقد أردنا أن لا نبقى طويلا. Ми не хотіли залишитися надовго. لقد أردنا أن لا نشرب شيئا. Ми не хотіли нічого пити. لقد أردنا أن لا نزعج. Ми не хотіли заважати. لقد أردت أن أتصل بالتليفون. Я хотів тільки що зателефонувати. أردت أن أطلب سيارة أجرة. Я хотів замовити таксі. أردت تحديدا أن أذهب إلى البيت. Я хотів їхати додому. فكرت أنك أردت أن تخابر زوجتك. Я думав, що ти хотів зателефонувати своїй дружині. فكرت أنك أردت أن تتصل بالاستعلامات. Я думав, що ти хотів зателефонувати у довідкове бюро. فكرت أنك أردت أن تطلب بيتزا. Я думав, що ти хотів замовити піцу.